على بعض يضع الكلام في الجنين حيث له مراحل في تكونه، فابتداء من النطفة استقرت في الرحم، إذا أسقطها الجاني بجناية فعليه 20 أو 20 دينارا. ثم في مرحلة ثانية وفي التكون الثاني عليه 20، وهكذا إلى أن يصل إلى آخر مرحلة من تكون الهيكل العظمي قبل إيلاج الروح. فإذا بلغ تلك المرحلة فله دية، ولكن إذا ولجت الروح يقع الكلام في ذلك. فإذا لم تتم الخلقة وقبل ولوج الروح، فإنه كما جاء في الأخبار له غرة عبد أو أمة صحيحة، والمراد من الغرة عبارة عن بلوغ ثمنهما 10 دية الإنسان. 10 دية الإنسان الحر المسلم عبارة عن 1000 دينار أصل الدية كاملة، فالعشر عبارة عن 100 دينار. فالمراد من غرة عبد من غرة عبد أو أمة صحيحة سالمة غير معيبة، المراد 10 دية، هكذا ورد في الخبر. ثم بعد ذلك فيما إذا ولجه الروح فيقال ب100 دينار، وإذا ولد فيكون إنسان تام فله دية كاملة 1000 دينار. وتارة قبل ولوج الروح يشتبه الآن على أنه مذكر أو مؤنث، فيشتبه الآن قيل حكمه حكم الخنثى، بمعنى أن له نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، أي 3/4 الدية. هذا بما يشتبه الأب. وإذا كان الأب أو الأم من المسلمين فإن الولد يلحق بهما، وأما إذا كان من أهل الذمة وكان النكاح بينهما بنكاح ثابت في دينهما، إذا كان بهذا النوع فتكون الجنين ذميا، يعني حال كونه ذمي باعتبار الأبوين، فله 10 قيمة الأب، فله 10 قيمة الأب الذمي، يعني له 80 درهم باعتبار أصل دية الذمي عبارة عن 800 درهم، العشر عبارة عن 80. وقيل في قول آخر عبارة عن نصف الأم، عبارة عن دية الأم الذي هو نصف الذمي، يعني عبارة عن 40 درهم، هكذا ورد. ثم بعد ذلك يرد المصنف والشارع عليهما رحمة في بيان قطع رأس الميت ماذا يكون الحكم. عندنا وكأنما من منفردات الإمامية أن له 100 دينار بحكم الجنين قبل ولوج الروح، قبل ولوج الروح وإتمام الخلقة، الجنين قبل ولوج الروح وإتمام الخلقة له 100 دينار، فكذلك الميت لعدم الروح كما كان في الجنين لا قياسا إنما بالنقص. لقد ورد عليكم السلام، لقد ورد بذلك النقص على أن له 100 دينار، فيبين النقص وكيفية الاستخراج من هذه النصوص الواردة في المقام، لا يصير التفسير. وقيل متى لم تتم خلقة الجنين ففيه غرة عاد أو أمل صحيحا. معنى غرة عاد لا يبلغ الشيخوخة. طبعا الغرة يأتي بمعاني خمسة، منها بياض الوجه وبياض الناقية بالخصوص يسمى غرة، ومنها أول الشهر، ومنها هذا المعنى غرة العاد بمعنى بلوغ ثمن العاد السدية الإنسان. لا يبلغ الشيخوخة ولا ينقص العاد سنه عن 7 سنين، وذلك لرواية أبي بصير وغير أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، ولكن الأول أشهر فتوى وأصح رواية، الأول في مقابل وقيلة، ومستند التفصيل أخبار كثيرة منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، مستند التفصيل في تكون مراحل الجنين، وقيل متى علمتهم خطوة في أي مرحلة من المراحل فله غرة عقد، على القول في مقابل القول بالتفصيل، والأول أشهر فتوى وأصح رواية. من الروايات في هذا الباب عن أبي بصير عن أبي عبد الله كما في الهامش عليه السلام قال: إن ضرب رجل بطن امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها إلى المرأة. ولو كان الجنين حين تولد الأدمي ملحقا به، يعني حال كونه عقد، كان العقد بينهما عقد صحيح على ذهما، ف80 درهما عشر دية الآن، عشر دية أبي، كما أن المئة كيف يعطى للجنين المسلم 100 دينار، كما أن المئة عشر دية المسلم، وروي ضعيفا عشر دية أمه يعني 50 بالنسبة، هسه روي ضعيفا ظاهرا بالنسبة إلى الدمي فيكون عبارة عن 40، لأنه دية الأم الدمية أو دية الدمية مطلقا نصف دية الدمي، فإذا روي ضعيفا عوش دية أمه عبارة عن 40 درهم. ولو كان مملوكا، فيما إذا كان الجنين مملوك فعوش قيمة الأم مملوكة، ذكرا كان هذا الجنين أم أنثى، مسلما كان أم كافرا، اعتبارا بالمالية، لأن المسألة مالية، فمن باب المالية حقه، وفرق في ذلك بين أن يكون مسلما أو كافرا، بخلاف إذا كان حر فإنه فرق بين المسلم والكافر، بين الكافر الذمي وغير الذمي. لكن بما أن العام يعتبر من المال، من الماليات، فلذا حكمه يختلف عن حكم المسلم الحر، فلا فرق في ذلك بين أن يكون كافرا أو مسلما من هذا الباب. أكبر المسلم نعم يذكر هذا المعنى. ولو تعدد ففي كل واحدة عرش قيمتها، إذا تعدد الجنين توأم مثلا ففي كل واحدة من الجنينين عرش قيمة الأم، كما تتعدد ديته دية الجنين لو كان حرا، كيف تتعدد دية فكذلك هنا تتعدد دية، فلا فرق من هذه الناحية، من ناحية التوأم لا فرق بين المملوك وغير المملوك. ولا كفارة هنا أي في قتل الجنين في جميع أحواله، لأن وجوبها وجوب الكفارة مشروط بحياة القتيل، هذا ما يأتينا إن شاء الله، على أنه بإضافة عندما يقال بالقصاص أو يقال بالدية، إضافة على ذلك يكفر عن الجناية أيضا كفارة، سيأتينا عبارة عن إطعام 60 مسكين أو عبارة عن صوم 60 يوم بنحو الترتيب عرضا او طولا، هذا ما ياتينا ان شاء الله. ولا كفارة هنا في قتل الجنين في جميع احواله، احواله مقصود في جميع مراتب ومراتب واحوال تكونه، لان وجوب الكفارة مشروط بحياة القتيل، وحيث كان الكلام في الجنين الذي لم يلجه الروح، ولو ولجته الروح فالدية كاملة بلا فرق، الدية كاملة سواء ولد أو لم يولد، بمجرد ولوج الروح الدية كاملة. ولو ولدت بالروح فدية كاملة للذكر ونصف الدية كاملة للأنثى، وإن خرج ميتان مع سيكون حياته في بطنها، يعني حتى لو خرج ميتا من خلال الجناية كانت بدخلهم بحيث أسقطت الجنين وخرج ميتا ولكن في بطنها كانت يلج الروح، وذلك بعد 4 أشهر ظاهرا غالبا يلج الروح بعد 4 أشهر. فلو احتمل كون الحركة لريشا لأنه علامة ولوج الروح الحركة في بطن الأم، فإذا احتمل كون الحركة في بطن الأم لريشا في بطن الأم مثلا، وشبه الريح لم يحكم بها، لا يحكم بالحياة على أنه ولدته الروح. لا عليه دية، لا ذكر عليه دية كاملة، دية الذكر إن كان ذكر. والكفارة غير الدية مولاي، الدية شيء والكفارة شيء آخر، سيأتينا إن شاء الله أنه بإضافة الدية لابد أن يكفر، فيقول هنا لا يجب الكفارة مطلقا في الجنين، وأما في غير الجنين في المولود فإنه يوجب الكفارة. هذا قول، والقول الآخر أنه في الجنين ما لم يلجه الروح لا يجب الكفارة، وتكون الدية بالنحو الذي مرحت بالنصوص الواردة. وأما إذا ولدته الروح حتى لو لم يلد أو ولد ميتا بعد ولوج الروح فإن له الدية كامل. وربما هناك طبعا هناك للعامة وليس للشيعة على أنه متى ما يولد حيا، وإذا وردت الجناية بذلك الجنين الحي عند ذلك يعطى الدية الكاملة، وإلا فما دام في بطن أمه ليس له الدية الكاملة. ربما هذا القول موجود عند أبناء العامة كما سأقرأ لكم من هذا الكتاب. فإذا المولود له الدية الكاملة باعتبار ولد الروح، إذا قبل الولادة وكان حيا في بطن أمه ولكن ولد وهو ميت له الدية الكاملة أو ليس له الدية الكاملة؟ هذا ما يذكره الآن على أنه له الدية الكاملة أيضا ولو ولجته الروح، وهذا يعطينا معنى جيد لطيف على أنه كما سيأتي بالنسبة للميت أن قيمة الروح أعلى من قيمة الجسد. لو أردنا من حيث الحساب المادي قيمة الروح 9 مرات أضعاف قيمة الجسد. مثلا أفرض القيمة لو كانت 10، لأن الكلام كله يأتي في الحوش، لو كانت القيمة 10 أقسام، قيمة واحدة للجسد للهيكل العظمي الخارجي 1 من 10، وأما الروح فلها 9 من 10، يعني لها القيمة 900 دينار للروح و100 دينار قيمة جسدك الخارجي. ومن هنا يستكشف طبعا يبتدي هكذا على أنه نعم الآن يعلم بوضوح هذا المعنى، يستكشف هذا المعنى في الأخلاقيات على أنه إذا أراد الإنسان أن يعتني بروحه وبجسده أن يهذب الروح ويهذب الجسد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ولا بد من تهذيب الروح ولا بد من محافظة الجسد، لأن الجسد مركوب للروح والروح راكب، فلا بد من إصلاح المركوب وإصلاح الراكب، يعني نقول بإصالة البدن وإصالة الروح في الأخلاقيات. ولكن السعي أيهما أكثر؟ لابد أن يكون سعي الروح، يعني تفكر في تهذيب نفسك 9 مرات أكثر مما تفكر في تهذيب جسدك. كمال جسماني على خلاف واقعية الروح، واقعية الإنسان. واقعية الإنسان يتكون من 10 أجزاء صح التعبير، جزء واحد لجسده يعتني بجسده، فساعة واحدة يصرفها لتربية الجسد من الأكل من الشرب من المنام مما يتعلق بالبدن، ولكن 9 ساعات يفكر في تهذيب الروح من العلم من التقوى من جمع الفضائل وما شابه ذلك. ولكن نحن بالعكس نفكر بالجسد 9 ساعات ونترك الروح ولو ساعة واحدة في مجلس العلم لا نحضر ولو ساعة واحدة، ولكن ما أكثر المجالس التي تكون فيه مشتهيات أنفسنا أو ملاذ الجسد، يتلذذ الجسد بذلك، وإذا به ساعات وساعات نجلس ولا نبالي. مشروط لحياة الكثير خلاف الوجود، يعني الحياة يعني يأتي للدنيا. لا، يعني يأتي للدنيا الحياة يعني مجرد أن يكون هناك روح في الجسد. أكبر هنا عم أن يكون في بطن الأم وهو جنين أو يولد في الأرض. إيش عبر الناحية الكثير هناك عبر الوجود هنا نتفال أي في شكل جنين في جميع أحواله، يعني سواء ولدت الروح أم مت. ولا كفارة باعتبار أنه جنين، باعتبار أنه جنين في جميع أحواله. صح، ولا كفارة هنا أي في قتل الجنين في جميع أحواله، لأن وجوب الكفارة مشروط بحياة القتيل، فما دام لم يكن حيا فليس له. ثم ولا كفارة هنا يعني من البداية إلى هنا ما ذكرناه من الديات وأقسام الديات لا يلحقها الكفارة، ولكن ولو ولدت الروح هذا بحث جديد، هذا بحث فيما إذا كان هناك حياة حتى لو كان جنينة، فلا كفارة فيما إذا لم تكن الحياة، ولكن مع وجود الحياة حتى لو كان جنينة فإن له الدية كاملة كما له الكفارة. سيأتي إلى ذلك ولو قبل وجود الروح في جميع أحواله، أقرا يقصد المقام والحال. يأتي لا لا دية الطرف أيضا يكون عاشر بالضبط، يعني إذا كان دية الجنين 100 الحارس أخرج كان 10% فيكون 10 ألف أو الحارس 1 من 100 يعني تقريبا 10 من 1000 يكون، فهنا يكون دينار في مقابل 100، وسيأتينا هذا المعنى بالنسبة للحارس. ومع الاشتباه هذا بحث لطيف، انه الانسان يعني بحث يرتبط بحقيقة الانسان من حيث الروح ومن حيث الجسد، انه من خلال هذه الاحكام الشرعية نكشف حقيقة واقعية عن الانسان، انه الانسان قيمته بروحه وليس بجسده. طرف الأعضاء مثلا لما في شيء واحد دية كاملة ولقتل كاملة يعني إذهاب الروح وإذهاب الروح أيضا دية كاملة، فإذا الفرق بين الروح وال لا لا اتفاقا هذا أيضا يدل من بعض الصدفة أيضا يدل على ما أقول، لأنه ما في بدن الإنسان من واحد فيه منفعة الإنسان الروح الكامل. أفرض الآن يفقد المشمومات، يعني يفقد جزء من فضيلة الإنسان باعتبار من فضائل الإنسان أنه يدرك المشمومات، يفقد قسم من مدركاته، وكأنما فقد الناس جميعا، كأنما من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، فمن قطع عضوا في بدن الإنسان كأنما أمات الإنسان جميعا. هكذا طبعا لا قياس عندنا، ولكن أردنا أن نقول هذه المقولة. ومع الاشتباه أي اشتباه حالهم أي اشتباه حاله، هل هو ذكر أو أنثى، فعل الجاني نصف الديتين، دية الذكر ودية الأنثى لصحيحة عبد الله ابن سنان وغير تلك الصحيحة. وقيل يقرع لأنها لكل أمر مشكل، القرعة لكل أمر مجهول ولكل أمر مشكل، فيقع بينهما على أن هذا ذكر أو أنثى، ويضعف هذا القول ضعيف جدا بأنه لا إشكال ليس هناك مشكل مع ورود النص الصحيح، يرجى الانتباه يضعفون في الخارج. في بعض الموارد طبعا مسألة اختلافية بالنسبة إلى قبول القرعة، وأن القرعة تعيين حكم أو تعيين موضوع بلا شك، أو هناك اختلاف بين الفقهاء، والغالب من الفقهاء وكثير من الفقهاء يذهب إلى أن القرعة لا تعين الحكم الشرعي، يعني أفرض نقرع مثلا على أنه هذا حرام أو حلال لا يجوز لنا ذلك بالقرعة، إنما القرعة لتعيين الموضوع موضوع الحكم الشرعي، ربما يقرع على أنه هذا ذكر أو أنثى مثلا، وإنما يقال بالقرعة لكل أمر مشكل حيث لا دليل لا إمارة لنا أن توصلنا إلى المطلوب وإلى الموضوع، ولكن إذا كان هناك إمارة ودليل يوصل الإنسان إلى الحكم الشرعي أو يوصل الإنسان إلى الموضوع، وذلك الدليل تقبله تعبدا، يعني نقول بذلك الدليل أو بتلك الإمارة تعبدا، كخبر الثقة مثلا، خبر الثقة، الشارع عبدنا على أنه نأخذ بخبر الثقة سواء في الحكم الشرعي أو في الموضوع، إلا أنه في الموضوع يحتاج إلى بينة شهادة عدلين، فعليه نأخذ بالموضوع أو بالحكم الشرعي بخبر الثقة ونعين الحكم الشرعي ونعين الموضوع بخبر الثقة بلا شك. وإذا لم يكن لنا دليل عند ذلك نتمسك بإطالة البراءة في الحكم الشرعي أو بالقرعة مثلا في الموضوع، أفرض إن صح التعبير، في الموضوع يستدل بالقرعة باعتبار القرعة لكل أمر مشكل ولكل أمر مشهود. ما نحن في قيلة بالقرعة، والحال لا يحتاج إلى هذا القول. لماذا؟ لأنه عندنا إمارة شرعية وهي عبارة عن النص، عندنا دليل مع ورود النص الصحيح لا مجال للقرعة. ولهذا قال يضعف هذا القول بأنه ليس هناك مشكل وإشكال، ويضعف هذا القول بأنه لا إشكال مع ورود النص الصحيح عن ابن سنان بذلك، لأنه يؤخذ بين الديتين. وعمل الأصحاب في تلك الرواية حتى قيل إنه مثل إجماعية ويتحقق الاشتباه. متى يتحقق الاشتباه؟ بأن تموت المرأة ويموت الولد مع المرأة مع الأم ولم يخرج من بطنها، مع العلم بسبب الحياة أي حياة الجنين على موته، نعلم بأنه كان حيا قبل الموت. أما سبب موته على موت أمه هذا معنى آخر، هذا لا نزاع لنا في ذلك، أنه الطفل مات أول، الجنين مات أولا أو الأم ماتت أولا، ذلك لا يؤثر فيما نحن فيه. مسألة أخرى، أما سابق موته على موت أمه وعدمه فلا أثر له فيما نحن فيه. وتجب الكفارة بقتل الجنين حيث تلج الروح كالمولود بلا فرق، وقيل مطلقا تجب الكفارة سواء ولجت الروح أو لم تلج، مع المباشرة لقتله لا مع التثبيب كغير هذا المورد. إذا كان نحو التثبيب فإنه يكون من شبه العرف فلا كفارة مثلا، أما إذا كان بنحو المباشرة فله الكفارة فلا فرق. وفي أعضاء الجنين وجراحاته بالنسبة إلى ديته بمقدار الدية، ففي قطع يده 50 دينارا باعتبار أصل دية الجنين عبارة عن 100 دينار، فاليد طبعا كل يد واحدة نصف الدية، نصف الدية عبارة عن 50 دينار، ففي قطع يده الواحدة 50 دينارا. وفي حارثته، الحارثة التي عبارة عن الشجة أو عبارة عن الجرح الخفيف، وفي حارثته دينار، وهكذا الموارد الأخرى، مثلا في الدامية ديناران 2 من 100. ولو لم يكن للجناية مقدر شرعي تغذية شرعية يؤخذ الأرش، وهو تفاوت ما بين قيمته صحيحا ومجنيا عليه بتلك الجناية من ديته، كما في المثال في الهامش، فلو كانت قيمته صحيحا فرضا 120 دينارا ومعيبا فرضا 90 دينارا فالتفاوت ما بين القيمتين وهو 30 دينارا بالربع، إذن دية تلك الجناية ربع ديته الكامل أي 25 دينارا ربع الماء التي هي ديته الكاملة. قيمته صحيحا 100 دينار، قيمته إذا كان معيلا أفرض مثلا عبارة كمثال مثل بال 120، أراد أن يجعل العدد صحيح فمثل بال 20 بال 120 ربما يكون مثلا العدد غير صحيح. الآن ذكرنا الجنين كنت 100، فالمثال كمثال. ويرثه الكلام في الوارث، وارث الجنين ويرثه وارث المال، الأقرب بالأقرب يعني الطبقة الأولى وإلا في الطبقة الثانية وإلا في الطبقة الثالثة. لا، الكفارة المولود، الجنين الذي ولج الروح عليه الكفارة أيضا، كما أن المولود كيف له الدية كاملة كذلك له الكفارة، الكفارة غير الدية، سيأتينا كفارة حكم إلهي، أما الدية حكم حقوقي للناس، يعني الدية للناس والكفارة لله، لأنه أذنب ذنبا يخالف أمر الله، فلذلك الذنب يحتاج إلى كفارة، فالكفارة يأتينا. يقيم لا العرش غير الحكومة إلا إذا إحنا بناء على رأي المصنف على من أرى نفس الحكومة بما لا تقدير له فيقيم نعم الجنين يقيم جنين العرش مثلا جنين الأمة جنين الحفح جنين الحور لكن يقيم لو كان جنين للعرش فكيف تكون القيمة آخرة ف120 يكون في محل 120 هي قيمة قيمة من القيم وهو التفاوت ما بين قيمته صحيحة يعني يجعل مثلا جنين العار ومجنيا عليه بتلك الجناية من ديته ويرثه وارث المال الأقرب فالأقرب وتعتبر قيمة الأم لو كانت أما عند الجناية تعتبر قيمة الأم لو كانت الأم أما عند الجناية لأنها وقت تعلق الضمان لا وقت الإجهار وهو الإسقاط بالخصوص وهي أيدية الجنين نعم وتعتبر قيمة الأم أنه تابع لقيمة الأم لو كانت الأم عند الجناية لأنها وقت تعلق الضمان متى يتعلق الضمان متى يتعلق الضمان عند الجناية بمجرد الجناية تعلق الضمان إذن عندما نريد أن نحسب قيمة الأم يؤخذ بمقدار قيمة الأم باعتبار وقت الجناية لا وقت الإجهار لأنه ربما وقت الجناية عن وقت الإجهار 10 أيام يكون مثلا أو القيمة تختلف فالقيمة قيمة السوقية للأم باعتبار الجناية لا باعتبار الإجهار والسقوط وتعتبر قيمة الأم عند الجناية للإجهار يعني حين الجناية للإجهار هذا المعنى يأتيكم إن شاء الله يعني مر عليكم في كتاب القمص والزكاة على أنه عندما يعطى القيمة القيمة عند وقت تعلق الزكاة القيمة عند الإخراج مثلا اختلاف بين الفقهاء وكذلك بالنسبة إلى القمص وفي زماننا هذا مثلا أفرض إذا أراد أن يخرج القمص عن عن ما يشترى بالكوبين مثلا إذا أراد أن يخرج القمص يا ترى يخرج بقيمة الدولة أو يخرج بقيمة الحر فكثير من الفقهاء يقال يخرج بقيمة الحر وليس بقيمة الدولة يعني ما يباع ويشترى فعلا في السوق الحر لا باعتبار قيمة الدولة فكذلك بالنسبة لنا ما نحن فيه أنه تعتبر قيمة الأم عند الجناية لا عند الإجهار وهي أيدية الجنين في مال الجاني كان قتل عمدا حيث لا يقتل به دية الجنين من أين يؤخذ؟ يؤخذ من مال الجاني إن كان قتل عمدا حيث لا يقتل به لماذا لا يقتل به؟ لأنه جنين طبي في مقابل البالغ ليس بينهما تساوي كما مر سابقا أو تؤخذ دية الجنين من مال الجاني فيما لا كان شبيها بالعمد وإلا ففي مال العاقلة كالمولود بلا فرق وحكمها في التقسيط والتأجيل كغير أنه يقسط أو يؤجل في العاقلة يأتينا أنه يقسط أو يؤجل كغيره ومر علينا أيضا بالنسبة للتقسيط والتأجيل أنه يؤخذ 3 سنوات مثلا بالنسبة إلى الدية العام يؤخذ في سنة بالنسبة إلى شبه العام يؤخذ في سنتين وبالنسبة للعقل يؤخذ في 3 سنوات فكذلك فيما نحن فيه بالأمر على كل الجنين إجمالا الجنين إن ولجت إن ولج الروح فحكمه حكم المولود كأنما الآن ولد وحكمه حكم البالغ في بعض الموارد وفي بعض الموارد حكمه حكم المولود كما مر سابقا مسألة وفي قطع رأس الميت المسلم الحر 100 دينار سواء في ذلك الرجل والمرأة بلا فرق والصغير والكبير وذلك لإطلاق الرواية والمستند أخبار كثيرة منها حسن سليمان بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام وفيها أن ديته دية على الميت المقطوع الرأس دية الجنين في بطن أمه كيف دية الجنين 100 دينار كذلك طبعا في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح إذن إذا نشأت الروح النفس الناطقة تكون ديته دية كاملة يعني 100 دينار وهو 10,000 دينار يكون قيمة الهيكل و 900 دينار قيمة الروح هذا معناته في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح اسمح لي وقد عرفت أن الذكر والأنثى فيه سواء وفي خبر آخر رواه الكليني مرسلا عن الصادق عليه السلام أنه أفتى بذلك للمنصور حيث قطع بعض مواليه رأس آخر بعد موته طبعا الرواية جدا لطيفة ومفصلة، لا بأس عليكم بالمراجعة. ماكم مجال نقرأ. نعم مرة سابقا الدية غير القصاص يا مولانا، ست قياس عجيب، هذه المعاني مرة سابقا علينا. المولود له الدية الكاملة صح، ولكن لا يقاس بالمولود لعدم المساواة، لأنه نشترط في القياس القواعد أن يكون بينهما مساواة في الحرية في الدين وفي البلوغ وفي كمال العاقل كما مر سابقا. حيث قطع بعض مواليه موالي المنصور رأس آخر بعد موته، فعجز الفقهاء في زمن الإمام الصادق وبعد السيئة والتي أفتى الإمام بذلك، لأن له 100 دينار، وعندما سألوا عن سبب ذلك وعلل وجود 100 بأن في النصف 20 دينارا وفي العلقة 20 دينار وفي المضغة 20 وفي العظم 20، قال ثم أنشأناه خلقا آخر، وهذا هو ميت بمنزلته. خلقا آخر يعني هيكل بدون روح، إذا ميت بدون روح هو ميت بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا، فعليه يكون عبارة عن 100 دينار. نقرأ الرواية لا بأس تيمما وتبركا. قال أتى الربيع أبا جعفر المنصور الخليفة في الطواف فقال له يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة، فقطع فلان مولاك رأسه بعد موته. قال فاستشاط وغضب، شاط وغضب. قال فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعد معهن القضاة والفقهاء ما تكونون في هذا، فكل قال ما عندنا في هذا الشيء. قال فجعل يرفض المسألة في هذا، يعني يسأل دائما ويقول أقتله أم لا، فقالوا ما عندنا في هذا شيء. قال فقال له بعضهم قد قدم رجل الساعة، فإن كان عند أحد شيء فعنده الجواب في هذا، وهو جعفر بن محمد وقد دخل المسعى. فقال للربيع اذهب إليه فقل له لولا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك أن تأتينا، ولكن أجدنا في كذا وكذا. قال فأتاه الربيع وهو على المروة فأبلغه الرسالة، فقال له أبو عبد الله عليه السلام قد ترى شغل ما أنا فيه. أن نقيس في مثل هذه الروايات أن الإنسان يكشف كيفية المعاملة مع الطغاة ومع رؤساء الدول ومع خلفاء خلفاء الجور وغير ذلك، يكشف المعاملة ويتعلم كيف يتعامل مع الطاغية بصورة عامة حتى في زمانه، أنه هكذا يعلمنا الإمام الصادق أن نتعامل. فيقول فقال له أبو عبد الله يريد الإمام أن يثبت الإمامة، يثبت الإمامة ويثبت الأعلمية ويثبت الأرجحية أنه هو الراجح وغيره المرجوع. فقال له أبو عبد الله إتماما للحجة، فقال له أبو عبد الله عليه السلام قد ترى شغل ما أنا فيه وقبلك الفقهاء والعلماء فسلهم، وقبلك الفقهاء وقبلك الفقهاء والعلماء فسلهم. قال فقال له قد سألهم، لطيف، قد سألهم يعني الإمام يريد أن يثبت الحجة ويتم الحجة، قد سألهم ولم يكن عندهم في شيء. قال فرده إليه مرة ثانية، رده إلى المنصور فقال أسألك، كأنما رجع وسأل الإمام أسألك إلا أجبتنا فيه، فليس عند القوم في هذا شيء. فقال أبو عبد الله عليه السلام حتى أفرغ ما أنا فيه، يعني لا يدع الطواف والسعي من أجل جواب طاغية، حتى أفرغ ما أنا فيه. فلما حتى أفرغ ما أنا فيه يعني أن أفرغ ما أنا فيه، فلما فرغ جاء فجلس في جانب المسجد الحرام، فقال للربيع اذهب فقل له عليه 100 دينار. قال فأبلغه ذلك، فقالوا له فسله كيف صار عليه 100 دينار. فقال أبو عبد الله عليه السلام في النصف 20 وفي العلقة 20 وفي المضغة 20 وفي العظم 20 وفي اللحم 20، ثم أنشأناه خلقا آخر، وهذا هو ميت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا. إذن هذه العبارة التي ذكرناها في الشرح من الشارح هي نفس عبارة الرواية، وهذا هو ميت بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا. هذا المعنى قد جاء في كتاب قديم كتاب الفصول العشرة في الغيبة للشيخ المفيد ويليه المسائل الطاغانية في الرد على أبي حنيفة للشيخ المفيد عليه الرحمة. في هذا الكتاب يذكر مسائل عشرة كأنما هناك من كبار العامة في زمن الشيخ المفيد عليه الرحمة. طبعا عظمة الشيخ المفيد في رد الفرق الضالة في زمانه، وكان مرجع التخليف أنذاك قبل الإطعام، كان مرجع التخليف من كان متكلما يرد شبهات القوم يعطى زمان الشيعة مقاليد الشيعة بيده. في زماننا هذا مرجع التقليد من كان فقيرا وأصوليا، ولكن في ذلك الزمان مرجع التقليد من كان متكلما ويرد الفرق الباطلة أعم من المذاهب الإسلامية الباطلة ومن الأديان الكافرة الأخرى. ففي هذا الكتاب يرد أو ذلك الضال المبتدع. وفي المسألة العاشرة آخر مسألة قال هذا الشيخ الجاهل، الشيخ السني الجاهل، ومن عجيب قولهم أيضا في هذا الباب أنهم زعموا كأنما يشكل على بحسب تعبيره على الروافض، أنه يشكل عليهم قد خالفوا الإجماع وخالفوا القرآن وخالفوا السنة وخالفوا القياس وخالفوا كل شيء، فهم فرقة مبدعة وضالة ومضلة يعتبرون هكذا. أنهم زعموا أن الإنسان إذا قطع رأس ميت من الناس وجبت عليه فئة ديته مئة دينار، وهذا قول لا يعرف له آثر في كتاب ولا سنة ولا قياس ولا قال به أحد من فقهاء الإسلام. جواب، فيقال له ليس بعجب بعجبك من هذا أو بعجبك من هذا، بعجبك من هذا المقال بدفع من جهالتك أي منكر فيما حكيت ولأي أصل خالف، من قال هذا الكتاب أو السنة وكيف يكون ردعا للإجماع وأثرة الرسول صلى الله عليه وآله وأشياعه في شرق الأرض وغربها قائلون به ومسندون له إلى صاحب الشريعة؟ فأما القياس بالشريعة فليس بأصل عندنا ولا تصبر علما، ولو كان أصلا لكان شاهدا بما ذكرناه ووصفناه، وذلك أن في الجنين 100 دينار وهو صورة كأنما هذا قياس، ولكن هذا قياس مؤيد للناس وللواقع. في الجنين 100 دينار وهو صورة قبل أن يلجها الروح، فإذا مات الإنسان صار إلى حال الجنين في كونه صورة للروح فيها، وكان حكمها في الدية حكم الجنين. هذا مع ثبوت الخبر على النبي أنه انقضى بذلك في الميت خاصة، ورواه عنه عترته الصادقون عليه السلام كما رواه عنه في الجنين 100 دينار، ورواه عنه في النطفة إن ألقتها المرأة من الضرب ونحو 20 دينارا، وفي العلقة 40، وفي المضغة 60 دينارا، وفي العظم في محمل 80، وفي الكورة قبل أن يلجى الروح 100. إذن 20 يعني مع الإضافة أن يكون 60 و80 إلى مرحلة 100، وفي المضغة 60 دينار، وفي العظم المفتي لحما 80، وفي الصورة قبل أن يلجها الروح 100. وهذه أخبار ظاهرة متنصة عن النبي صلى الله عليه وآله من طريق عترته عليه السلام، إنما ضللت عنها وأمتك لعدولكم عن معدن الحق ومصيركم إلى الباطل وأهله، واشتغالكم عن حمل الآثار بالرأي والاستحكام، وهجرانكم أمر الله تعالى رسلته وأخذ معالم الدين عنه من عترة نبيه عليه السلام، وتخريجكم الضلال من أعدائهم المتولين للرجال، ولو نظرتم لأنفسكم لما خفي عليكم الصواب. ثم يقال له أكل الأحكام الشرعية مصورة في ظاهر القرآن والسنة الجمع عليها عن النبي؟ فإن قال نعم بهت وكابر ورد على كافة العلماء، وإن قال لا قيل فلما انكرت الحكم في قطع رأس الميت وإن لم يكن منصوصا في القرآن والسنة المجمع عليها بين أهل الإسلام فلا يجب ذلك دفعا. فهذه أيدك الله جملة من طوى عليه كتابك من المسائل التي حكينا عن هذا الشيخ الناقل، قد أوردتها على وجهه وبينت جهالته فيما جنع به منها، وبينت عن وهي شبهاته، ولو أورد شبهات غير التي أورد على ذكرها كتابك في الحكاية عنه لنقضناها بحسب ما أصلنا به الشبهات التي وقفنا عليها من كلامك، وفيما أثبتناه من ذلك كفاية لمن تأمله من ذوي العقول والمنة لله. ثم يذكر الإشكالات التي تريد على أبي حنيفة أنه كيف عمل بقياسات لم يوجد هذه الأحكام لا في كتاب الله ولا في سنة ولا عند إجماع العلماء. فيصدر ذلك بنحو التفصيل. فعليكم بالمراجعة إلى مثل هذا الكتاب الشريف. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.